محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللأخت للأبوين النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، لقول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللأخت لأبوين النصف. هذا الفصل لبيان ميراث الأخت الشقيقة أو لأب والأختين فأكثر الشقيقتين أو لأب. قوله: وللأخت لأبوين النصف، وكذا إذا كانت أخت لأب لها النصف. فأصحاب النصف هم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، خمسة. وكل أصحاب النصف أفراد، ما يجتمع اثنان في النصف، وإنما هم أفراد: الزوج والبنت إذا كانت واحدة، وبنت الابن واحدة، والأخت الشقيقة واحدة، والأخت لأب واحدة. وللأخت لأبوين، المراد بها الشقيقة أي من الأب والأم، لها النصف. قوله: وللبنتين فصاعدا الثلثان، هذه والله أعلم سبقت قلم، لأن الكلام ليس في البنتين، وإنما هو الكلام في الأخت والأختين. وذكر في الحاشية، قال في حاشية كذا كذا: ولعله وللأختين، ولعله أصح. انظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف إلى آخره، يعني هو مرادها الكلام على ميراث الأختين، وأما ميراث البنتين فقد تقدم. وللأختين فصاعدا الثلثان، للأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب، وهنا المراد بالشقيقتين، لأنه ذكر للأخت لأبوين النصف، وللأختين لأبوين فصاعدا، يعني سواء كنا اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو أكثر من ذلك، فلا فصاعدا الثلثان. لما؟ لأن الفرائض ثبت الميراث فيها بكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضيح لما أجمل أحيانا في القرآن، وإلا فالأكثر في القرآن مفصل ما يحتاج إلى توضيح، وذلك لأهمية الفرائض، لأنها مواريث للأيتام والنساء والأرامل ومن لا يستطيع إثبات حقه، فتولى الله جل وعلا بيانها في كتابه العزيز حتى لا يكون فيه تجرؤ ممن يريد التحريف أو التأويل أو عدم تصحيح السنة أو نحو ذلك، لقول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، في آخر آية من سورة النساء. يقول الله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإذا كانت واحدة فلها النصف. والكلالة هو من لا ولد له ولا والد، ومن لا ولد له ولا والد، وهم الذين يرثهم أولاد الأم. أولاد الأم لا يرثون مع الأصل من الذكور الوارث، ولا يرثون مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. فالكلالة لغة من لا ولد له ولا والد موجود، ليس له ولد وله أخت، فلها نصف ما ترك، وله أخت شقيقة أو لأب، لأن حكمهما واحد، فإذا وجدت الشقيقة فهي الأولى به، وإذا لم توجد فالأخت لأب تحل محلها. وهو يرثها، يعني إذا كانت هي الميتة فأخوها شقيقا كان أو لأب يرثها، يعني يرث مالها كله، إن لم يكن لها ولد، لأن الولد الذكر يحجب الإخوة، والولد الإناث يرثن فرضهن ويأخذ الإخوة ما بقي، فلا يرثها كاملا. فإن كانتا، أي الأخوات، اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وما كان في الفرائض لاثنين أو اثنتين فإنه يشترك فيه من كان أكثر من ذلك، ثلاثة أربعة خمسة عشرة، كلهم يشتركون في هذا. لو كان له مثلا أخوات من الأب 40، ممكن يكون كلهم أخوات من الأب، أو 30 مثلا، كلهم يشتركوا، كلهن يشتركن في الثلثين. نعم. وحكم الأخوات من الأب إذا انفردنا حكم الأخوات من الأبوين سواء. وحكم الأخوات من الأب إذا انفردنا، يعني عن الأخوات الشقيقات، حكم الأخوات من الأبوين سواء، يعني ما تأخذه الأخت الشقيقة النصف تأخذه الأخت لأب الذي هو النصف بزيادة شرط واحد عليها، وهو عدم الأشقة والشقائق. فالأخت لأب ترث النصف، الأخت الشقيقة ترث النصف بشروط، زد على هذه الشروط شرطا واحدا بالنسبة للأخت لأب، عدم الأشقاء والشقائق، سواء لدخولهن في لفظ الآية. فالآية الكريمة تقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أخت مرادا بها الشقيقة ومثلها، وتدخل معها الأخت لأب إذا لم تكن الشقيقة موجودة، لدخولهن في لفظ الآية. نعم، لدخولهن في لفظ الآية. وإن اجتمع الأخوات من الجهتين فحكم ولد الأب مع ولد الأبوين حكم بنات الابن مع بنات الصلب سواء، لأنهن في معناهن. إذا اجتمع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، فحكم الأخوات لأب مع الشقيقات حكم بنات الابن مع البنات. فإذا أخذت الأخت الشقيقة النصف فما بقي للأخوات لأب، وهو السدس تكملة الثلثين. وإذا أخذت البنت النصف فبنات الابن معها يأخذن ما بقي تكملة الثلثين، وهو السدس. فإن كن أخوات شقيقات وأخوات لأب فإن الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين، ويسقط الأخوات لأب حينئذ، ما يأخذن شيء، لأنه ما بقي، لأن الله جل وعلا فرض للأخوات في كتابه الثلثين، فإذا أخذت واحدة النصف أخذ الأخوات لأب ما بقي من الثلثين، وإذا أخذت الاثنتان فأكثر الثلثين ما بقي للأخوات لأب شيئا، مثل بنات الابن مع البنت أو البنتين، مع البنت يأخذن ما بقي من الثلثين وهو السدس، ومع البنتين فأكثر يسقطن إلا أن عصبهن أخوهن. وكذلك الأخوات لأب، إن بقي من الثلثين شيئا من الثلثين شيئا أخذنا، وإن لم يبق منه شيء سقطنا، إلا إن عصبهن أخوهن فقط، ما يقال أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، لا لا يعصبهن، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. نعم. فإن اجتمع الأخوات مع البنات صار الأخوات عصبة لهن ما فضل، وليس فإن اجتمع الأخوات مع البنات، البنات ما فيه ذكور، بنات ماذا يأخذنا؟ البنت تأخذ النصف، والبنتين يأخذنا الثلثين، معهن أخوات يأخذنا ما بقي تعصيبا. فإن اجتمع الأخوات مع البنات صار الأخوات عصبة مع الغير، يعني ما هو عصبة بالغير، عصبة بالغير الأخوات مع الإخوة، والبنات مع البنين، وبنات الابن مع أبناء الابن، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، يكون كلهم عصبة لكنهم تعصبوا بإخوانهم. أما البنات ومعهن الأخوات فيقال له عصبة مع الغير، يعني سبب هذا التعصيب الاجتماع، وإلا فالبنات لسن عصبة صاحبة فرض، والأخوات معهن يصرن عصبة بسبب اجتماعهن مع البنات. ويقول الناظم والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. نعم. فإن اجتمع الأخوات مع البنات صار الأخوات عصبة لهن ما فضل، وليس لهن معهن فريضة مسماة، لقول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فشرط في فرضها عدم الولد، فاقتضى أن لا يفرض لها مع وجوده، ولما ذكرنا من حديث الهزيل الذي تقدم. اقسم هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، كمل تكملة الثلثين، والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعمين، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، والباقي واحد للعمين، وليس للأختين لأب شيئا لأن الثلثين أخذتا وليس لهما إلا من الثلثين إن بقي منهما شيء. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأخوين لأب، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، والباقي واحد للأختين لأب مع الأخوين لأب، وهذه الأخوات مع الإخوة عصبة بالغير، عصبة بالغير، يعني صارت به عصبة لأنه عصبة. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وابن أخ لأب. المسألة من ثلاثة: للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين لأب لا شيء، ولابن الأخ لأب الباقي تعصيبا. ما يعصب ابن الأخ عماته؟ لا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، هذه فوقه لكن ما يعصبها. هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، وللأختين الشقيقتين الباقي، الأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا. هنا عصبة مع الغير، انتبه. كيف فرضتم في المسألة الأولى للأختين الشقيقتين الثلثان، وهنا ما أعطيتمهم الثلثان وإنما أعطيتمهم الباقي تعصيبا، لأنهن في المسألة الأولى ذوات فرض، ما وجد من يمنعهن من الفرض. في المسألة الثانية وجد الولد وهن لا يأخذن الثلثين إلا مع عدم الولد، وأخذنا ما بقي تعصيبا لكونهن مع البنات، فالأخوات شقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن يأخذن ما بقي تعصيبا مع الغير. هلك هالك عن بنتي ابن، كل واحدة من أب، وأختين شقيقة والأخرى لأب. بنتي ابن كل واحدة من أب، وأختين واحدة شقيقة واحدة لأب. أين أحفاد زيد؟ المسألة من ثلاثة: لبنتي الابن الثلثان يشتركن فيه وإن كنا من أبوين، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، وليس للأخت لأب شيئا إلا مع عدم الأشقاء والشقائق. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن عم. بنتين وبنتي ابن وابن عم. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، ولابن العم الباقي تعصيبا، وليس للبنتي الابن شيء لاستغراق الثلثين للبنتين. هلك هالك عن بنتي ابن وأختين لأب وابن أخ لأب. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، عندك أختين لأب بنتين، وأختين لأب وابن أخ، وللأختين لأب الباقي تعصيبا مع البنتين، أما مع الأختين الشقيقتين فلا يأخذن شيئا، ويأخذه ابن الأخ لأب. هلك هالك عن بنتي ابن وبنتي ابن أنزل منهن، وابن ابن ابن أنزل منهن من الأخيرتين. المسألة من ثلاثة: لبنتي الابن الثلثان اثنان، ولبنتي الابن النازل مع ابن الابن الذي هو أنزل منهن ما بقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ألا يفضلن عليه لكونهن أقرب منه؟ لا، هن استفدن منه وهو لم يستفد منهن، وإنما هو على فضله يأخذ نصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب وثلاث بنات ابن من ثلاثة آباء. المسألة من ثلاثة، لمن؟ لبنتي الابن الثلثان، لبنات الابن الثلاث لهن الثلثان اثنان، والباقي واحد للأخوات الشقيقات، وليس للأخوات لأب شيئا. هلك هالك عن بنت ثلاث بنات ابن وثلاث أخوات لأب وثلاثة أبناء أخ. ثلاث بنات ابن وثلاث أخوات شقيقات وابن أخ لأب من ثلاثة، لثلاث بنات الابن الثلثان اثنان، والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا، وليس لابن الأخ شيء لكونهن أقرب منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.